بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا، واعمره يا ربنا بالخير والبركة. ثم أما بعد، معاشر الإخوة الكرام، هذه وقفة مع قول ربنا جل وعلا في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه الآية الكريمة أصل عظيم في وجوب تأديب الأولاد وتربيتهم والإحسان في تنشئتهم وإبعادهم عن كل ما يسخط الله ويوجب دخول النار، وأن هذا الأمر مسؤولية عظيمة يتحملها الأبوان ويسألان عنها يوم القيامة. فإن الله جل وعلا كما وصى الأولاد بالوالدين برا وإحسانا، وصينا الإنسان بوالديه، فإنه جل وعلا وصى الأبوين بالأولاد عدلا وتربية، كما قال الله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم. فالله عز وجل أوصى الأبوين بالأولاد عدلا وتربية وإحسانا في التنشئة وإبعادا عن موجبات سخط الله ودخول النار، ووصى الأولاد بالأبوين برا وإحسانا واحتراما وقياما بحقوقهما العظيمة. وقول الله عز وجل: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، بدأ بالنفس ووقايتها من النار، وذلك أن العبد مطلوب منه أن يعمل أولا على خلاص نفسه من النار ونجاتها من سخط الجبار. قوا أنفسكم أي من النار بفعل الطاعة ومجانبة المعصية والبعد عنها، وأهليكم نارا أي وقوا أهليكم نارا بالتأديب والتربية والإحسان في ذلك. فإذا لم يحصل الأول كيف يحصل الثاني؟ إذا لم يحصل الأول الذي هو وقاية الإنسان نفسه من النار، إذا كان الأب مفرطا مضيعا، إذا كان الأب متهاونا بالصلاة مثلا، متهاونا في طاعة الله، مرتكبا للمنكرات والمحرمات، كيف يحصل منه تربية أولاده على الطاعة وهو مضيع لها، وإبعادهم عن المعصية وهم مرتكب لها؟ ولهذا فإن من فوائد هذه الآية العظيمة أن من أهم أسس تربية الأبناء تربيتهم بالقدوة، تربيتهم بالقدوة، بحيث يكون والدهم فيما يدعوهم إليه سباقا فيما يدعوهم إليه من الخير سباقا، وفيما ينهاهم عنه من الشر متباعدا ومجانبا لذلك، فيربي أولاده بالقدوة. أما أن يكون الأب آمرا أبناءه بما لا يفعله أو ناهيا لهم عما يرتكبه، كيف ينتظر منهم استقاما وصلاحا وقدوتهم في البيت مضيع مفرط؟ ولهذا يجب على الأب أن يجاهد نفسه على القيام بطاعة الله والمحافظة على أوامر الله سبحانه وتعالى والبعد عن كل ما يسخطه جل في علاه، ليكون بذلك خلاصه من النار، وليكون ذلك أيضا معونة له في التربية والتأديب للأبناء والإحسان في تنشئتهم وتأديبهم على طاعة الله جل وعلا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. نارا ما شأنها؟ ذكر صفات هذه النار. نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قوا أنفسكم نارا، هذا وصفها وهذا شأنها، نارا محرقة، نارا مهلكة، نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذا أيضا فيه ملحظ مهم للغاية في التربية للنفس وللأبناء، أن يذكر نفسه بالعقوبة وما أعده الله تبارك وتعالى لمن عصاه، أن يذكر نفسه بهذه النار، وأن الأمر ليس بمجرد الأماني، أتمنى أن أنجو، أتمنى أن لا أدخل النار، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، هذه نار أعدها الله سبحانه وتعالى لمن عصاه، كما أن الجنة أعدها الله سبحانه وتعالى لمن أطاعه، فمن لم يعمل بالطاعة وعمل بالمعصية أبى على نفسه دخول الجنة وأراد لها دخول النار. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: من يأبى يا رسول الله؟ من هذا الذي يقول ادخل الجنة؟ يقول: لا، أنا ما أريد، أنا أريد أن أدخل النار. يقال: ادخل الجنة، ويقول: لا، أنا ما أرغب، أنا أرغب أن أدخل النار. من هو هذا؟ قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ من ذا الذي يأبى دخول الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى. الشاهد أن هذه الآية الكريمة العظيمة تعد أصلا متينا في وجوب تربية الأبناء وتنشئتهم على طاعة الله سبحانه وتعالى والقيام بفرائض الإسلام واجبات الدين والبعد عن الحرام والآثام، ويعين على هذه التربية أمورا عديدة لا بد من الاهتمام بها. وأسأل الله عز وجل أن ييسر بيانها وإيضاحها، وما التوفيق إلا بالله. أولا، العناية بالدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى فيه، أن يهديهم وأن يصلحهم وأن يجنبهم الفتن وأن يجعلهم ذرية صالحة. وهذا الدعاء لا يبدأ من حين وجود الأبناء، بل حتى قبل الوجود، قبل أن يوجد الأبناء، تسأل الله عز وجل أن يرزقك الذرية الصالحة. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى في دعاء عباد الرحمن في أواخر سورة الفرقان: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وذكر سبحانه وتعالى من دعاء إبراهيم الخليل عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وذكر من دعاء زكريا عليه السلام: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ومن الدعوات الواردة في القرآن: وأصلح لي في ذريتي. والآيات في هذا المعنى عديدة. فيعتني بالدعاء قبل وجود الذرية بأن يهب الله سبحانه وتعالى له ذرية طيبة، ذرية صالحة، ثم أيضا يجتهد في الدعاء من بعد وجود الذرية أن يصلحهم الله وأن يهديهم وأن يوفقهم للزوم طريق الاستقامة وأن يعيدهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وفي الحديث ثلاث دعوات لا ترد، ومنها دعوة الوالد لولده، دعوة الوالد لولده، فدعوة الوالد لولده مستجابة. فيحرص أن يكون داعيا لولده لا داعيا عليه، لأن بعض الآباء عندما يغضب من ابنه ربما بادر إلى الدعاء عليه. حتى إن بعض الآباء إذا أخطأ ابنه في أمر من أمور الدنيا أو المصالح الدنيوية أو حاجات الأب الدنيوية ربما دعا على ولده بدخول النار أو أن يبعده الله من رحمته أو يلعن مثلا ولده أو نحو ذلك، والعياذ بالله. أين عقل هذا الأب؟ أين تفكيره الصحيح؟ فهذا المقام مقام مهم جدا، وينبغي على الإنسان أن يتنبه للدعاء. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. فينبغي عليه أن يحرص على هذا الجانب العظيم وأن يكثر من الدعاء لأبنائه بالصلاح والاستقامة ولزوم الطاعة والبعد عن الفتن. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يحرص أن يحرص الأب على أن يكون قدوة لأبنائه، وأمر سبق بيانه، بأن يكون متحليا بالخير، معتنيا بفرائض الإسلام، واجبات الدين، أن يكون مبتعدا عن الحرام ومبتعدا عن الآثام. وفي الغالب الابن يحاكي والده، يحاكي والده ويقلده وينظر إلى أعمال والده وتصرفاته وينشأ في الغالب على ذلك، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، فينظر على ما اعتاد عليه والده والأعمال التي كان عليها والده، فيحاكي والده ويقلد في أعماله وأوصافه وتصرفاته. ولهذا يقال: الولد سر أبيه. وهذا يستوجب من الأب أن يتقي الله عز وجل في أبنائه بأن يكون قدوة صالحة لهم في الاستقامة والطاعة والمحافظة على عبادة الله سبحانه وتعالى. وليعلم الأب أن نظرة ابنه حتى للأخطاء التي يرتكبها ليست كالنظرة التي عند الآخرين، لأنه يحب والده ودائما ينظر إلى تصرفات والده، وخاصة في أول النشأة ينظر لتصرفات والده نظرة غير النظرة التي ينظر لها الآخرين. أذكر قديما قرأت قصة آلمتني جدا وأذكرها لكم لما فيها من فائدة، وهي أن طفلا كان في عيادة مع والدته، كان في عيادة في مستوصف، وكان لوحة مكتوب عليها إعلان في التحذير من التدخين، والده مدخن دائما يرى والده يدخن، فلوحة عن التدخين ومضرته: الدخان آفة عظيمة وجالب للسرطان وأشياء من هذا القبيل، تحذير من التدخين. قرأ الابن اللوحة وشاف هذه التخويفات من هذه الآفة، آفة التدخين، قال: لا، أنا والدي يدخن كويس، أنا والدي يدخن كويس. هذه نظرة الابن لأعمال والده، خاصة الصغير الذي في أول النشأة، هذه نظرة لأعمال والده. وهذا المثال لهذا الطفل هو فقط توضيح لحال الأبناء في نظرتهم لأعمال الوالد. إذا كان يشتم مثلا والده ونشأ الابن على أن والده هذه صفته، يقول: والدي يشتم كويس، وتكون نظرة لأعمال والده المنكرة هي هذه النظرة. ولهذا من أوجب ما يكون في باب التربية والتأديب للأبناء أن يحرص على أن يكون قدوة لهم، قدوة لهم في فعل الفرائض والقيام بالطاعات والبعد عن المنكرات والمحرمات. الأمر الثالث الاجتهاد في التربية والتأديب، لأن هذه مسألة تحتاج إلى صبر، مثل ما قال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ما يصلح الملل، ما يصلح الملل في هذا المقام، بل اصبر على أبنائك، اصبر على أيضا التفاوت في الأخلاق بين الأبناء، تفاوت في التعامل، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فيحرص على تأديبهم، تربيتهم، متابعتهم، ملاحظتهم، توجيههم، مناصحتهم، إرشادهم بشكل يومي ومستمر. إن كان خيرا شجع عليه، وإن كان منكرا حذر منه ونهى عنه، يبين لهم الواجبات والفرائض ويحثهم عليها، وينهاهم عن المنكرات والمحرمات، ويحرص على إبعادهم عنها. وهذا أمر كما أشرت يحتاج إلى مداومة ومجاهدة واستمرار ومتابعة. الأمر الرابع من الأمور التي ينبغي العناية بها في هذا المقام، مقام تربية الأبناء، توفير وسائل النفع والفائدة. وفي الزمان، وفي هذا الزمان، كما أنه وجد كثير من الوسائل التي تفضي بالناس إلى الفساد والهلاك، فإنه أيضا في المقابل وجدت وسائل كثيرة لم تكن موجودة قبل تفضي بالناس إلى الخير والصلاح والاستقامة. فيحرص على توفير الوسائل المفيدة النافعة لأبنائه من محاضرات ومواعظ ودروس ومؤلفات وخطب وكلمات وغير ذلك من الأشياء المفيدة النافعة للأبناء في تربيتهم، ويحثهم على حسن الاستفادة منها والانتفاع. الأمر الخامس أن يتقي الله عز وجل في أبنائه بتجنيبهم وسائل الفساد وطرائق الشر من القنوات الفضائية المفسدة ومواقع الانترنت الموبوءة المهلكة، وغير ذلك من الوسائل التي كثرت في هذا الزمان. وإذا اضطر إلى بعض هذه الأشياء، أعني بعض هذه الأجهزة، إذا اضطر إليها ورأى أنه مضطرا إليها فلا بد من متابعة دقيقة حتى لا تكون تلك الأجهزة سببا لهلاك ابنه، إما بشبهات مفسدة لعقله أو شهوات مفسدة لدينه وعبادته وطاعته لربه سبحانه وتعالى. الأمر السادس أن يحرص على الرفقة للأبناء وتوجيههم على حسن الاختيار للرفقاء والأصحاب، وقد قال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، أما حامل المسك فإما أن يحذيك أو أن تبتاع منه أو أن تجد منه رائحة طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو أن تجد منه رائحة خبيثة. فالصاحب مؤثر في صاحبه ولا بد، ولهذا يحرص الأب على توجيه أبنائه التوجيه الصحيح في اختيار الرفقة، رفقاء الخير والصلاح والاستقامة والمعونة على المصالح الدينية والدنيوية. وفي الوقت نفسه يحرص على إبعادهم عن رفقاء السوء وخلطاء الفساد. الأمر السابع أن يتذكر الأب وكذلك الأم أن هذه التربية وهذا التأديب وهذه المتابعة للأولاد مسؤولية، واجب ديني مطلوب منه ويحاسب عليه يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، ألا كلكم راع ومسؤول عن رعيته. قال ابن عمر رضي الله عنهما: أدب ولدك فإنك مسؤول عنه. ماذا أدبته وماذا علمته؟ وهو مسؤول عنك عن برك وطواعيته لك، فأنت مسؤول عن ولدك وولدك أيضا مسؤول عنك، أنت مسؤول عنه من جهة التربية وهو مسؤول عنك من جهة البر، فأدي هذه المسؤولية المنوطة على عاتقك والتي أمرك الله سبحانه وتعالى بها، وليكن قدوتك في هذه التربية والتأديب والتنشئة للأبناء أنبياء الله ورسله والصالحين من عباده. وهذا الأمر الثامن من الأمور المعينة على تربية الأبناء، أن تقرأ سيرة الصالحين وأخبار الأولين، كيف كانوا يربون أبناءهم، كيف كانوا يتعاملون معهم، ما هي الوسائل والطرائق التي استعملوها واستخدموها. فمن يقرأ في سير الأولين يجد من حسن المعاملة وحسن التأديب وحسن التربية والتنشئة على طاعة الله والاستقامة على عبادة الله ما يكون معونة له على تأديب أبنائه وتربيتهم. الأمر التاسع ألا تستعجل النتيجة، لأن بعض الآباء ربما يرى على ابنه خطأ أو منكرا فينهى مرة ومرتين وثلاث ثم يصاب بشيء من اليأس والقنوط، فلا تستبطئ النتيجة، وقل إن لم يهتدي اليوم إن شاء الله غدا، وإذا جاء الغد ولم يهتدي قل بعد غد، واحلم عليه وارفق به وانظر له بعين العطف والشفقة والرحمة، وتابعه في التأديب والتربية، لأن هذه مشكلة كبيرة جدا في باب التربية، عندما يغلط الابن بعض الأغلاط المعينة ثم لا يحتملها الأب ولا يحسن التعامل معها، فينهى ابنه مرة أو مرتين ثم يتخذ موقفا حازما مع ابنه، ربما يتسبب في تفلت الابن تفلتا أشد ووقوعه في منكرات أعظم، وربما كان ذلك سببا لتخطف أهل الباطل له. لكن عندما لا يستبطئ الأب النتيجة ويحلم ويتودد ويصبر وينصح المرة والثنتين والثلاث ويبحث عن الطرائق المفيدة النافعة في هذا الباب، فإنها بإذن الله تبارك وتعالى تثمر له الثمرات العظيمة النافعة. الأمر العاشر ولعلي أختم به، ألا وهو الاهتمام والتركيز على أمر الصلاة، الاهتمام والتركيز على أمر الصلاة والمحافظة عليها. قال عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فيعتني بالدرجة الأولى بأمر الصلاة. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. وقال عن نبيه إسماعيل عليه السلام: وكان يأمر أهله بالصلاة. فتعتني بالدرجة الأولى بالصلاة. والله جل وعلا قال عن الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة معونة ومزدجر، معونة على الطاعات الأخرى ومزدجر أيضا عن المعاصي والآثام. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يصلح لنا أجمعين النية والذرية. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية. اللهم أصلح لنا يا ربنا أجمعين النية والذرية، ولا تكلنا وإياهم إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تكلنا إلا إليك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا ربنا أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا. اللهم وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم يا ربنا جنبنا والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد والمعونة على كل خير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتئنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. هذا يقول: هل معاقبة الولد أمام الناس يعد من الأخطاء التربوية؟ التوجيه للابن ولا سيما بحضرة الناس ينبغي أن يكون بلطف، يعني لا يترك الابن والخطأ، ولا أيضا يعامل معاملة يكون لها مردود عكسي على نفسية الابن، فينبه برفق ولين بكلمة طيبة، لكن أن يقسى عليه وأن يغلظ القول معه، أو أيضا يستخدم مثلا العنف أو الضرب أو نحو ذلك، فهذا كله لا يحقق في الغالب فائدة، بل الغالب أنه يحقق المضرة أو يوجد المضرة على الأبناء. فإذا أراد يشير له إشارة ثم يخلو به فيما بعد ويوجهه بمزيد من التوجيه، فيجمع بين التنبيه في المجلس برفق وبإشارة، وبعد المجلس في خلوة معه يوجهه ببسط ومزيد عبارة.